هيا عمر المختمي، عصام صريتي، وليد وناس تونس. غيري صوني بورطاب ونقول هادي حبيبتي، غير ان مراكشي ورايا فيا تشاكشي، برضو عارف كل شي وانا جميل لاشي. Yeah, she's sweet, cool, so. ونقول هادي حبيبتي. دايره مراكشي ورايا فيا تشاكشي، برضو عارف كل